أجرة فاسدة وقبضتها عنه، ثم أصابها حادث بغير اختياره، يقول المذهب يقولون إنك تضمنها بكل حال، لأن الغاصب يضمن المغصوب بكل حال، سواء فرط أو لم يفرط، تعدى أم لم يتعدى، وتضمن أجرة المثل لصاحب السيارة مدة بقائها عنده، والأجرة التي دفعتها له لا يملكها هو. وعلى هذا فيمكن أن تكون أجرة المثل أكثر من الأجر الذي الأجرة اتفق عليه التي اتفق عليها، وقد يكون أقل وقد يكون مساوي. من اللي يقرأ هنا فالكبه نسمع إلى هذا ما شاء الله. لا لا ما يتعلم إذا يصك البحث على كل هذا ولده تبصر. انتبه الآن، استأجرت منك هذه السيارة لمدة شهر ب10,000، وكانت الأجرة فاسدة، وانتهى الشهر وسلمتك السيارة. المذهب أن العقد هذا لا أثر له، ليس له أثر. فإذا قدر أن أجرة المثل 20,000، لزم المستأجر الذي استأجر السيارة لزمه 20,000، وإذا قدر أن أجرة المثل 5,000 لم يلزم إلا 5، لأن العشرة التي تم عليها العقد تبين أن العقد فيها فاسد فلا تكون لازمة. ما أصاب السيارة من نقص أو خلل أو حوادث أو غيرها فهو على إيش؟ المستأجر، سواء فرط أم لم يفرط، لأن الغاصب هذا حكم. لو تلفت السيارة باحتراق لا سبب من المستأجر فيه فإنه يضمنه لأنه غاصب. ولكن استمع القول الثاني. خرج أبو الخطاب في انفصاله تصرف بسميع الباكر من النكاح، واعترضه أحمد الحربي في ثانيته وقال النكاح الفاسد منعقد، فلهذا صح التصرف به بخلاف البيع. ولكن أبو الخطاب قد لا يسلم انعقاد النكاح الفاسد ولا غيره، لأنه يرى أن المجامع يحل من إحصانه، وأن الطلاق في النكاح الفاسد إنما يقع ممن يعتقد صحته، فمن ها هنا حسن عنده هذا التخريف، إذ البيع والنكاح لأنه يرى أن المجامع يحل من إحصانه، وأن الطلاق في النكاح الفاسد لا، وأن الطلاق ها؟ وأن الطلاق أرصوا من حد عدوه النكاح الفاسد إنما يقع ممن يعتقد صحته، فمنها هنا حسن عنده على التقليد، إن البيع والنكاح في هذا على حد واحد. وأبدى ابن عقيل في عمد احتمال في نفوذ الإقالة في البيع الفاسد كالطلاق في النكاح الفاسد. قال: ويقيم ذلك أن حكم الحاكم بعد الإقالة من صحة العقد لا يؤثر. وذكر ابن عقيل وغيره وجهين في نفوذ الحكم في البيع الفاسد كالطلاق في النكاح الفاسد، فرق بينهما على أحد الوجهين، لأن الطلاق يسقط به حق نفسه فنفذ، بخلاف العتق فإنه الوجهين لا على أحد، الصواب على أحد. عندك أحد؟ أين؟ لا مهم، الصواب أنه وجود. نعم.

المذهب يلزم بأجرة المثل، وهذا القول الذي خرجه أبو الخطاب يقول لا يلزمه شيء، لأن هذا الرجل انتفع بالمبيع بناء على أنه ملك وأن المنفعة مضمونة عليه هو. هنا بإيش الخلاف فيما إذا صح العقد وخلق حصل خلاف بينهما بالأجرة، فهذا هو الذي يرجع إلى أجرة المثل، إلا إذا كانت أكثر مما ادعاه صاحب العين. اي صحيح. لا اظن هذه ما لها وقت، لا هذه ما لها وقت، كل ما يقرا امرارا فليس له وقت. نعم لا لا يعطى ما اتفق عليه بناء على انه لا على انه سلطه عليها بهذه الاجره فقط. العقد فاسد لكن ما اتفق عليه ينظر. يكون فائده قولنا فاسد ان المستاجر لا يلزم المؤجر ببقاء العين في يده الى انتهاء مده الاجاره. مثل استاجره لمده شهرين وتبين فسادها لمده بعد ان مضى شهر، نقول ترد العين الى صاحبه. نعم أي نعم هنا صح، يعني من النكاح الفاسد الذي يصح فيه الطلاق، يعني بمعنى أنه قاسه عليه، تخريج الشيء على الشيء يعني قياسه عليه، إيه خرجه من صحة التصرف في النكاح الفاسد، يعني خرج صحة التصرف في البيع الفاسد من صحة التصرف في النكاح الفاسد. بس كل عبارة هذا أبداً، كل واحد سواء ما دام العقد فاسد، ما دام العقد فاسد فإن الأحكام التي مضت تنفذ والأحكام المستقبلة لا تنفذ. فإذا قدرنا إنه بعد أن مضى يومين أو ثلاثة تبين أن العقد فاسد، عقد البيع نفسخ البيع وخلاص، هذا عقد فاسد، ترد السلعة إلى البايع ويسترد منه الثمن. لكن مدة بقاء اليومين هذه بيد المشتري ما نقول عليه فيه أجرة. نعم نعم بعد يومنا ثلاثة نعم فهذا أكل المال الباطل، من اللي أكل المال الباطل؟ كيف أكل المال الباطل؟ دروس نعم هذا إذا علم من ربما نقول أنت الآن ظالم، لكن إذا تبين فساد فيما بعد معنى ما نتبين الفساد ما صح، ما كان عنده عند ذلك. أما لو تجرأ على العقد الفاسد فهذا نعم نلحقه بالغاصب بكل حال. نعم يقال الآن قال رحمه الله تعالى: فقاعد السابعات والأربعون في ضمان مقبول بالعقد الفاسد، كل عقد يجب الضمان في صحيح. كل عقد هذا مبتدا القاعدة، كل عقد هذا مبتدا القاعدة. أما في الضمان، في ضمان المقبول بالعقد الفاسد فهذا ترجمة. نعم كل عقد يجب الضمان في صحيحه يجب الضمان في فاسده، كل عقد لا يجب الضمان في صحيحه لا يجب الضمان في فاسده، ولأني بذلك أن العقد الصحيح نعم لا يجب الضمان. إيه وعندك ساقطها أيضا ها؟ إيه طيب ما يخالف، وعلى كل حال الفاعل معروف إنه يعود على الضمان، لكن عندنا فإظهار الفائج أوضح. نعم. ونعني بذلك أن العقل الصحيح إذا كان موجبا للظنان فالكافر كذلك، وإذا لم يكن الصحيح موجبا للظنان فالكافر كذلك. فالبيع والإجارة والنكاح موجبة للظنان مع الصحة فكذلك مع الفساد. والأمانات كالمضاربة والشركة والوكالة والوديعة وعقود التبرعات فالهبة لا يجب الظنان فيها مع الصحة فكذلك مع الفساد. وكذلك الصدقة. فأما قول أصحابه نعم وكذلك في الصدقة المطبوع لا أحد يتكلم فيه لأنه واحد مثل مطبوع، يعني إن قال وكذلك في الصدقة يعني وكذلك القول في الصدقة يعني لها وجه. لا ما هو لازم وحذفها لا يضر. نعم. وكذلك الصدقة. فأما قول أصحابنا في من عجل زكاته ثم ترك المال وقلنا له الرجوع به أنه إذا تلف ضمنه القابض فليس من القبض الفاسد بشيء لأنه وقع صحيحا لكنه مراعى. فإن بقي النصاب تبينا أنه قبض زكاة قبض زكاة أو أنه قبض زكاة تبينا أنه قبض زكاة وإن تلف تبينا أنه لم يكن زكاة فيرجع بها. تبينا أنه أنها لم تكن إذن كذا عندك؟ نعم. إذن حتى نصفه واللي عندنا المعنى فيها ظاهر أيضا. وإن تلف تبينا أنه أي المقبوض نعم لم يكن زكاة. أصل يا جماعة لا أنصح. طبعا عندنا اللي أحسن عندنا أحسن أنه لم يكن المقبوض زكاة. طيب. تبينا أنه لم يكن زكاة فيرجع بها فيرجع بها. لأن إذا ظهر قابض الزكاة ممن لا يجوز له أخذها فإنه يضمنها لكون القبر لم يملك به وهو مفرط بقبر ما لا يجوز له قبره فهذا من القبض الباطل الفاسد. وليس المراد أن كل حال رمي فيها في العقد الصحيح ورمي في مثلها من الفاسد فإن البيع الصحيح لا يجب رمي في مثله. ماذا هو؟ لا أشتغل عليه في الفاسد؟ أي وعندك فيها أو من؟ وليس المراد أن كل حال ضمن فيها في العقد الصحيح ضمن في مثلها من الفاسد. هل عندكم؟ لا اشتبوها الواقع اشتبوها عليها. لكن ضمن في مثلها من الفاسد ولا ضمن مثلها من الفاسد؟ لكن ضمن في مثلها ولا ضمن مثلها؟ لا من الفاسد أحسن مثلا جاءت فيه بالأول. نعم. وليس المراد أن كل حال ضمن فيها في العقل الصحيح ضمن في مثلها من الفاسد فإن البيع الصحيح لا يجب فيه ضمان المنفعة وإنما يضمن العين بالثمن تضمن عندكم يضمن؟ يضمن. أنا عندي نسختين تضمن ويضمن. طيب وإنما يضمن العين وإنما تضمن العين. نعم لا وإنما يضمن العين بالثمن. ها؟ كيف أي ها؟ أيه؟ الآن نبي نشرح بس خلونا نكمل كلامه إن شاء الله تعالى. نعم. وإنما يضمن العين بالثمن المقبوض وإنما يضمن العين بالثمن المقبوض بالبيع الفاسد والمقبوض. والمقبوض صح. وإنما تضمن العين بالثمن. وإنما يضمن العين يضمن

هي الآن كل هذه خلاصة ما قاله المؤلف وما ذكره لك، لأن لو نقدر نشرح كل كلمة يمكن ما يتبين لكم القاعدة، لكن خلاصة القاعدة الآن هو هذا. نعم. أما في الفروع اللي فرع عليها فيقول نعم منها المبيع والمعروف والمعروف من المذهب ونعرف قيمة ذلك ثمن المسمى منها. إيش عندنا البيع نسخة نسخة ترى عندي نسخة البيع والمبيع حطوها نسخة طارئ على العقل وهو السنة.